فمضى طالوت بمن معه بمن بقي ممن لم يشرب، فلما جاوزه أي جاوز النهر جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين لم يشربوا من النهر، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وهذا أيضا نقص آخر، الذين تجاوزوا النهر ولم يشربوا منه ومضوا مع في طريقهم ومضوا مع طالوت، قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقالت الصفوة، الصفوة الأخيرة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه الأخيرة، هذه الصفوة الأخيرة هم الذين ثبتوا على الجهاد. واستعدوا لمواجهة عدوهم جالوت وجنوده. فلما برزوا لذلك للقتال لجالوت وجنوده دعوا ربهم ولجأوا إليه وأخذوا بالسبب الأعظم وهو التوكل على الله واللجأ إليه وطلب النصر منه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهؤلاء هم الذين هزم الله بهم العدو. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله وتوفيقه، فما النصر إلا من عند الله. وقتل داود جالوت، وهذا هي صورة النصر. صورة النصر أن داود النبي، داود النبي كان في الجند، كان في الجيش، جيش المؤمنين، فقتل داود جالوت وأكرم الله داود بما آتاه من الملك والحكمة والعلم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وفساد الأرض بظهور الكفر وتسلط الأعداء وظهور المعاصي كما في الآية الأخرى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولكن الله يدفع بالمؤمنين الصادقين والمجاهدين الصادقين، يدفع بهم شرور الكافرين بنصره سبحانه وتعالى وتأييده. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إشارة إلى هذه الآيات المتقدمة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهذه قصة عظيمة، قصة هذا النبي وما وقصة طالوت وما جرى في تلك الغزوة. فامتحن الله بني إسرائيل. ويظهر من القصة كما سبقت الإشارة إلى هذا إن الغالب على الناس هو الضعف والتخلف عن القيام بأمر الله. وأن القليل هم الذين يثبتون. والمتأمل للقصة يرى كيف كان يعني النقص شيئا فشيئا فشيئا، فلم يصفوا من أولئك الذين خرجوا إلا القليل بعد القليل. نعم بعد يا محمد. هل من الحكمة واحد يسأل ليش إنه ما يشرب من النهر؟ إيش؟ من الحكمة إنه يسأل لماذا لم يشرب من النهر؟ أمر الله سبحانه وتعالى بعدم شربه من النهر. هذه جعلها الله علامة على الصدق، أعطاهم العلامة، قال ها من شرب منه فليس منه. قوله إن الله مبتليكم، ألا يدل هذا على أن الأمر من عند الله وليس من عند الله؟ إيش؟ إن الأمر؟ أن الأمر من عند الله وليس من عند طالوت نفسه. لا هو من عند الله. لكن يعني طالوت يخبرهم. من أين علم طالوت؟ لعلهم من نبيهم. لعلهم من نبيهم.